يقول السائل: لقد حضرت إلى جدة مارا بالميقات دون إحرام، وذلك لأسباب خارجة عن إرادتي، ناويا الحج، ومكثت بجدة أكثر من 5 أيام، فماذا أفعل؟ يعود إلى الميقات ويحرم منه. هل يجوز للرجل العسكري إذا نوى الحج أن يحرم بلباسه العسكري وهو في مكة أم لا؟ وهل عليه فدية إذا لم يلبس الإحرام أم لا يجوز له الحج وهو بلباسه؟ حجه جائز، ولكن إن كان مختارا فهو آثم، وإلا فلا إثم عليه. نعم.